الفعل وهذا نائب فاعل. نعم. من أين أخذنا هذا التقدير؟ من أين أخذناه كونه مبني للمجهول يعني الفعل؟ حسب المعنى. حسب المعنى. وخذ من المعنى حبيب إلى الله منه يحببه وحببه في حبيب إليها أو يحببه إليه الصوم إلى الله من صوم من حسن الحجة. معناه الصوم في عشر الحجة ما سبع رمضان يحببه إلى الله في غيرها من الأيام ها من الصوم في غيرها في غيرها عشر الحجة آخر. وكذلك قول الشاعر أنشده سيبوي مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يضرب واديا أقل الذي هي رجل لا أرسله إيه تأية تأية تأية تأية نعم تأية على مهل تمهلا على تأية تحية وأخوك إلا ما وقع الله سابقا فرقم هذا مرفوع تأية بس ما وقع تأية فقل المثلث أربعه الظاهر إذا غلط أيوة تأية تمهل هذا معنى قول ابن مالك من الحالة وقوله ومتى عقب فعل مشارة الى من الحالة الثانية هذا الذي استقبلت السورة الصلاة ان يتقدم الناس على افعاله وان يكون فاعله ظاهرا يعني اجنبيا وان يكون باعتباره مستقبلا على نفسه باعتباره ايضا قوله إشارة للحالة الأولى غير مراد بها للحالة الأولى صحيح هذا كتاب عن الحالة الأولى نعم صحيح عندك الحالة الأولى إيش الحالة الأولى هو هذا أنا أعرف من ناحية المعنى لا يقولون يقول تحت صحة فعلا أنا من ناحية المعنى نعم هذا هو الحالة الأولى هو ورسعه الظاهر الرجل إشارتي من الحالة الأولى وهو ما رفت برازل اقتلع أبوه هذا يزرع حيث ما استكمل السرور الثلاثة واضح. وأما الحالة الثانية هي ومتاع عقبات فعله مثل هذه التي استكملت السرور الثلاثة وهي أن تقدم عليه النفس وأن يكون فاعله الظاهر وأن يكون إيه يعني مقتنع على نفسه باعتباره. نعم الشيخ لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعنى موقعه أو لا لا يسمع أجنبي ما وظيفة للضم الراجع معنى الأجنبي ما وظيفة الفاعل هذا للضم الراجع إلى الموصوف ولكن إلى الموصوف لا يرجع إلى الموصوف نعم هذا ما شاهد منه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عدل الذين الحبل من الرجل حاجة من الأحداث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عدل الذين الهبل لرب الرجل هو هذا يعني تعمل وين الفعل؟ اسم تفضيل الهبل الهبل اسم تفضيل وين الفعل؟ فعل الهبل للب الرجل ما في مضامة لا ما لا هو ظاهر هو ضمع ده كل هذا من نسي ده كل ما رأيت ما في عند النسي وما في أي نفس على التفضيل لا اسم ظاهر يعني ما رأيت حديث ما في اسم ظاهر الهذا لنفس الرجل الهاسم من إحدى كله لا هذا ما في ما في اسم ظاهر الميثاق في الحديث الحديث الثاني رفعت اسم ظاهر لا يقطع طيب يحببه إذا الله الصوم لا يقطع مين هو من الصوت باعت الزرع ما له التحذر من الزرع باعه أسفاره هذا من كنا يا أخي يكون الله يبريكم هذا في هذا الحديث دمار مستطع إذن هنا يحببوا يا شيخ بالبناء المجهول يحببوا بالبناء يحببوا إلى الله الصوت إلى الله مين هو من الصوت ساعكم جهة إيه نعم هذا ما لا من شيء حق على في الإنسان يمتز الخلق يا شيخ يا أخي هذا ما هو على بيتك إذا استمر تكمل الصوت وين أنت علمت لأن في جهة ولا تفعله ولا ترفع ما ظاهر فيها ما رفعت لا يقوى على التفضيل من أن يصلح لأخوة فعل بمعنى الله ويجبيل بهم فضلوا ويجبيل فضلوا بهم من السجر هناك هذا الشكل للسجر أولادهم يعني أولادهم على يدي أخرى ويكون وإن لم وإن صلح لوقوع فعل بمعناه وموقعه صح أن يرفع ظاهرا هذا معنى الحديث ومتى عقد فعلا فكسر السبب إذا كان يحرص عن التفضيل يقع الفعل المضارع مبني للمفعول كما في الحديث ومبني للفاعل فكسر هنا التفضيل مسؤول فعل التفضيل مثل فاعل إذا استكمل السورة الثلاثة أن يتقدم عليه الناس وأن يكون فاعله أجنبيا وأن يكون إيش مختلف باعتبارين على نفسه إيه باعتبارين اشرحها لنا والله ما احنا فاهمينها اعتبارين المفرع الموصوف العين العين في عينك الكحل في عينك أفضل من الكح في عين فلان هذا يعني الكحل والعين الكحل هذا هو لكن الاعتبارين ايش اعتبارين الكحل في عينك وفي عينك الكح في عينك تكون أفضل من الكح في عينك في عين عامة وكذلك الثوم في عينك الثوم النافلة في عينك في الحجة يعني أحب إلى الله أحبب إلى الله من الثوم في عينك هذا واضح وين الاعتبار الثاني لا ما قبل الاعتبار الثاني أين هو الشيخ؟ الاعتبار الثاني في عينك الاعتبار الأول في عينك الكوح لا تبي نفسي انسان أمس ما في هذا إن كان ما فهمتموه بهذا ما عندك تعليق يا شيخ نقرأه عليك هذا تعليق العام يقول لك كتب من ما نختم به لا يقول لازم تقلع هذا إن لم تقلع هذا لا لا يا شيخ أنا قرأت هو كان حقه من الكلام الأول هذا إن صلح لوقوع فعل بمعناه صح أن يرفع ظاهرا قياسا مضطردا وذلك في كل موضع وقع فيه يفعل بعد نفي نوشبه وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين أنت تبغى ماذا؟ إذا أنت تدور الأشياء الثانية. وأما إذا سويت هذا، تنقض هذا، تقول تنقضها في كلام الخابية الثانية، هذا ما تفهم هذا ولا هذا. هذا النصر تعمل كبير ولا ما تعمل النصر؟ اسم التوظيف. ما يعمل النصر؟ ما تفهم. أنت تبغى النصر. طيب من هو هذا؟ اللي على الشباب ايش؟ لا ينصب مفعولي اه. اللي على الشباب بماذا يا شباب؟ في عيني زيك، من هو من الكحل عندك؟ متعلق بالجار والمسجد ها؟ أحسن منه أحسن منه نعم. نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فالكحل مرفوع بأحسن لصحة وقوع فعل بمعنى وموقع. أي حصول نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل كزيد، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله في الصوم منه في عشر. الصوم هذا ما يفعل يحبه لأن أحبه حبها بمعنى يحبك من الله الكون لا فرق بين المضارع المبني للفاعل والمضارع المبني للفاعل. المضارع المبني فعلى هنا تحب هذا بمعنى يحبك الكون الى الله الكون. حتى لما يقول كان مرفوع مرفوع أجنبيا أجنبيا ما مستقلة أجنبيا لا جعل الله لا يكون فاعل ولا كذب. ليش قاعدة مضطردة في التخدير أنت تقدر في حال الإسلام لحمر وقعيسد وقول الشاعر عشده سبوين مررت على وادي السباع ولا أرى وادي السباع حين يظلم واديا حين يظلم واديا أقل به رب أتوا تهية أقل هذا بمعنى يقين يقين أقل نعم. وأقوى إلا ما وقى الله ساريا شيخ أحب تقدر بيه يحبب ولا يحببه تقدر بالمضارع ليس حبب لا يحببه بالمضارع ليس الفرق بين البداية ويحببه إلا معنى وأقل هنا إيش نقدر يقل يقله بالبناء المشهور أيضا وركب اللي يكون نائب فاعل لا يقل وركب مرفوع بأقل يقل يقل بالنائب الآن بين المجهول وركب مرفوع بأقل وقول المصلي ورفع أصبع ونذر إشارة إلى الحالة الأولى الأولى التي ما كان فاعله مستكملة ما كان فاعلها مستكملة ثلاثة حالة ضعيفة وقوله ومتى عاقب فعلا إشارة إلى الحالة الثانية التوابع يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل فالنعت تابع متم ما سبق بوصفه أو وصف ما به اعتلق. انتبه انتبه يا أخي الآن شرع ابن مالك في ذكر التوابع التي تتبع ما قبلها ما قبله في الأعراق وبعضها وبعض التوابع هذا يشترط فيه أن يتبع تابع هذا المتبوع ما قبله وهو المتبوع في الأعراق وفي التعليق وفي السمكة وفي التخلية وفي الشب وفي الإفاع هذا وهو النعت إذا كان النعت الحقيقي. وأما إذا كان نعت سبب يجاو الترسيل ما يتبعه إلا في الأمرين كما يجب وأما البدل لا يسترد فيه موافقته في التعريف ولا في التركة بل تبدل البشرة من المعرفة وتبدل المعرفة من البشرة كما جاء في القرآن من ناصية كاذبة ناصية هذا لك ولكن بدل من الناخلة المعرفة المعرفة بأجل وكذلك من الصراط المستقيم لا ما هو في آخر صراط الله هذا أول إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في صراط الله هذا معرفة ولكن الزيت من المكة وهي الصلاة الأولى إذا معرفة لا يجعله معرفة أنها منصوفة واضح فيه آيات بينات مقام إبراهيم وكذلك فيه آيات بينات مقام إبراهيم هذا مقام إبراهيم الألف ما انبدل هنا ما وافق المبدل منه في التنشر ولا في الجر في التعريف في التنشر ولا في الجر لأن مقام إبراهيم هذا معرفة يضافته إلى إبراهيم المعرفة المضاف إلى المعرفة معرفة وكذلك ما اتبعته كما في الإشار لأن مقامه هذا مفرد بيّن آيات بينات طيب إيش إفراد مقام إبراهيم مع أنه طيب هو هذا أنه لا يجوز فيه لأن هذا مقنع أنت ما تعرف مقام هذا المكان هذا يأتي بنظر الله التابع هو الاسم المتارك لا ينتبه ابن مالك ذكر لك التوابع هذا ذكر جماله ثم الآن رئيسة التفصيل يا ولد لا ابن عقيل ابن عقيل التفصيل لا يجي حتى في ابن مالك والذي فصل لو ابن مالك هذا ما يشرح لك هذا وليعطى بالتعريف والتنكير ما لا أخي تبي هذا هذا البيت الأول ما ذكر فيه ابن مالك إلا أن التوابع الأربعة هذا تتبع ما قبلها في العالم الآن يجب التفصيل فالنعت التابع فلما قال فالنعت التابع دخلت التوابع كلهم الأربعة واضح أمسك والنعت تابع متم ما سبق ولما قال متم ما سبق بوصله ولما قال متم ما سبق بوصله فالفق التوابع والنعت هذا لأن النعت متم ما سبق بوصله بالعلامة من المتبوع إذا كان النعت حقيقية أو مطلع أو بمثل أو بمثل بعلامة يعني المطلع هذا معناه علامة أو العلامة التي كانت فيما اعتلق به النحو فيما اعتلق به المنعو وهو النحو المجاز النحو الصبر هيا مثاله جاء زن العاصير لا أزين وما نزل زي هذا عاقل ولغو عاقل هذا ولما قلت لك العاقل حتى ما لا متبوعه من العلامة من المتبوع وهو العقل العقل هذا ممن؟ من زي هذا معنى دي وصله أو وصله معترق وكذلك جاء زين العالم لا خلي هذا ما وصل انت ما فهموا هذا تمام لا لا جاء زين الخياط ها ايش انتبه الان الخياط هذا ثم ليش مطبوعه وهو زي بعلامته بالوصل من ايش من المطبوع وهو الخياطة وهو الخياطة هذا العاقل الحقير قلت عشر فنجان لا أخذ هذا ما أفاد إذا التوكيد ما أعتبرت ما هذا المتوع إذا التوكيد لأنه لما قلت ثلاثة وسبعته ها إيه فائدة كاملة أكدت عشرة كاملة إيه كملت قبل ذلك لأن قلت ثلاثة متبسّع تصوم ثم يكون عنده حج تصوم ثلاثة أيام ويصوم إذا رجع أو إذا رجع إلى محله سبعة هذا كم عشر ما إيش فعل كامل توكيد ما فعل إلا التوكيد يعني هنا بوسمه اللي هو النعت الحقيقي هذا النعت بوصله لا يكون الا في النعت الحقيقي. ايوه والثاني الوسم ما بين. واما او وصل المعترق او علامه من معترق به الموصوف المنعوت. الموصوف. في النعت المجازي. هذا جاء زين العاقل ابوه. العاقل هذا ما تم تصويره. العقل هذا العلامة هذا لابوه من معطلق مما تعلق به المطبوع وهو أبو أبو سيد راجع للماء زمن هذا راجع إلى زيد لا أبو زيد ما هو إلى زيد بنفسه ولكن ما يتوب رجل طائعة أمه الآن النعت هذا السبب هذا نعم كمل هذا النعت نتبوعه وهو رسوله بعلامة مما مما تعلق به المشروع وهو أمه ربنا أخرجنا من هذا القرية الظالمة وكذلك جاء في القرآن ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهله وهو أبو جهل وغيره موسى القرية مكة المراد بالقرية هذا مكة ولكن أهل مكة في ذلك أبو جهل وغيره هم الظالمون موسى مكة هذا نعم هذا نعم نحن هو هذا أكبر وهذا للآن هذا النعتد ولذلك يدرس يعني القواعد العلماء قبل أن يفكرون كتاب الله يفهموا هذا لو سألت واحد ماذا لتلقى ليس نحن ليس نوع النعت ولا فاهم ولذلك ما العلماء طلب يعني طلب الجليلون ما يفكر عنه عندهم واحد ما يجي يفرق واحد العربية ما يفسر لهم لا إفراط ولا تفريط يا شيخ لا يدرس اللغة العربية حتى تفريطه عن الأصل أو الكتاب والسنة ولا لا أخي أسبق هذا معناه هذا معنى قلت الشهادة نحن نقول لكم وصفت لكم هذا غير ما أنا أرغبكم في اللغة العربية لا أنا قلت لكم بعد ما ندرس نعرف التوحيد ونعرف الفروق الواجبات علينا بعدين نبدأ في دراسة القواعد العلمية فاهم ماذا؟ ما نبدأ في تفسير القرآن قبل أن ندعو تعالى لئلا نلحم في كتاب الله يا أخي معنى لفظا ومعنى هذا الذي قلت لك ما قلت لك لا تعرف العقيدة حتى ولا تعرف الفروق التي فرض عليك أدروسها ولكن إذا فهمتها لا تروح إلى الله لا إلى التفسير ولا إلى المحنين تلعب بكتاب الله وتلعب بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام العلم بالدرجة درجة أما واحد يجري بين علماء يعرفون اللغة ويعرفون الوصول ويعرفون البلاغة ويعرف ما يسألونه لا تفسر ما تفسر بس يسكتوا لا يقولوا نعم نعم بس انت على مكة شو فاضل روح انا اللي قلتك باهر ما هو الذي كمان مساء عليه الكلام السابق الفوضى هذا ما جاءت الا في هذه الأبنية حسبنا الله نادت العلماء هناك في مكة 45 طرح فاهم نادت فيه العلماء ولكن تقول فون يغضبون يا شيخ اذا ناقشناهم يغضبون أبدا ما يغضبون اللي يعرف ما يغضب إلا من لا يعرف يفرحون بذلك أنا شفت عبد الله بن حمد هو العالم حين يجلس هناك يقول له أو تسمع قول ابن مالك أو قول الفلاح يأتي بالقاعدة يطبقها على الحديث أو على الآية فيخلونه وكذلك غيره محمد بن إبراهيم وكذلك العلوي كل العلوي بهم يعني نسبهم هناك ما يروح واحد ما درس ولا شيء يلحم بين الناس ويكتب له طلبة العلم انفر التابع هو الاسم المشارك لما قبله في عباده المطلقه ويدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في اعرابه سائر التوابع وخبر المبتدا نحو زيد قائم وحال منصوب نحو ضربت زيدا مجردا ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال منصوب نعم لا يسمى نعم لان حال المنصوب ولو اتبع ما قبله في النص